الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج نفحات ربانية. وعنوان هذه الحلقة آداب الدعاء، لأنه سبقا قد أخذنا حلقة بعنوان عبادة الدعاء، وحلقة بعنوان شروط قبول الدعاء. واليوم نأخذ آداب الدعاء. ما هي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها أثناء الدعاء؟ الأدب الأول أيها الأحباب الكرام، الوضوء. يستحب للإنسان أن يدعو الله عز وجل على وضوء. نعم، يجوز أن تدعو ربك عز وجل على غير وضوء، لكن الأفضل والأحسن أن تتوضأ من أجل الدعاء. والدليل على هذا الاستحباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا عامر على جيش سرية أوطاس، فقتل أبو عامر، وهو في النزع الأخير استدعى أبا موسى وقال له: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يستغفر لي. فلما عاد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من الغزوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بلغه وقال: يا رسول الله، إن أبا عامر قبل أن يقتل قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يستغفر لي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، قال: ورأيت بياض إبطيه، يعني من رفع يديه، قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. قال أبو موسى: فقلت ولي فاستغفر يا رسول الله. قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري. يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يدعو دعا بماء فتوضأ، فيستحب الوضوء للدعاء. الأدب الثاني استقبال القبلة. يستحب للإنسان إذا أراد أن يدعو أن يستقبل القبلة، برغم أنه يجوز أن تدعو إلى أي جهة شئت، لكن الأفضل والأولى أن تستقبل القبلة بالدعاء. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على كفار قريش عند الكعبة استقبل الكعبة فدعا. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المشركين استقبل القبلة ومد يديه فجعل يهتف بربه، كما ثبت في غزوة بدر. يؤخذ من هذه الأحاديث أنه يستحب أن يستقبل الإنسان القبلة حين الدعاء. إذن آداب الدعاء: الأدب الأول الوضوء، الأدب الثاني استقبال القبلة، الأدب الثالث التضرع وخفض الصوت. التضرع وخفض الصوت، لأن بعض الناس يرفع صوته عاليا بالدعاء، وهذا ينافي الأدب مع الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والخفية قال ابن عباس هو السر. قال ابن جريج رحمه الله: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء. قال الحسن البصري رحمه الله: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. قال سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية الكريمة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قال: تضرعا مستكينا وخفية في خفض وسكون. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. إذن في هذا الحديث يذكر لنا أبو موسى الأشعري أنهم لما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا إذا صعدوا واديا كبروا وهللوا وارتفعت أصواتهم، فقال لهم الحبيب عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده، تبارك اسمه وتعالى جده. إذن آداب الدعاء: الأدب الأول الوضوء، الأدب الثاني استقبال القبلة، الأدب الثالث الاستكانة وخفض الصوت بالدعاء، الأدب الرابع رفع اليدين بالدعاء. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الحديث مرة أخرى: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن يستحب أن ترفع يديك أثناء الدعاء، وكذلك يجوز أن ترفع إصبعك أثناء الدعاء. فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو بإصبعيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحد أحد أحد أحد، بتشديد وكسر الحاء، أحد أحد، بإصبع واحد تدعو الواحد سبحانه وتعالى. ويكره للإمام على خطبة الجمعة في خطبة الجمعة أن يرفع يديه في الدعاء إلا عند الاستسقاء كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس. ولماذا يكره؟ يكره لما رواه مسلم عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. إذن الأدب الرابع استحباب رفع اليدين بالدعاء. الأدب الخامس أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه، يعني إذا أردت أن تدعو تقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم تدعو تدعو تدعو، بعد نهاية الدعاء في نهاية الدعاء تختم أيضا بالحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن جعلت الدعاء بين حمد وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحمد وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أنه يستحب أن تبدأ بالحمد والثناء؟ حتى لو لم تحفظ هذا قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وابدأ ادعو. الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني ما رواه الترمذي أيضا وقال حسن صحيح عن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. إذن الأدب الخامس من آداب الدعاء أن تبدأ الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام، أن يعزم الإنسان المسألة ولا يستثني، يعني لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم يسر لي إن شئت، اللهم بارك لي في ولدي إن شئت، اللهم نجح ولدي إن شئت، لا تقول مثل هذا. اعزم، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم نجح ولدي، اللهم ارزقني، وهكذا، لا تقل إن شئت. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. إذا لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، اعزم المسألة وقل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اجبرني، اللهم نجني من النار، ادخلني الجنة، وهكذا. إذن الأدب السادس من آداب الدعاء أن يعزم المسألة ولا يستثني، ولا يستثني. الأدب السابع تكرار الدعوة ثلاثا، تكرار الدعوة ثلاثا، يعني إذا دعوت يستحب أن تكرر الدعاء ثلاثا، تقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، مثلا اللهم أدخلني الجنة، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أدخلني الجنة، اللهم نجني من النار، اللهم نجني من النار، اللهم نجني من النار، هكذا ثلاثا. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. وعند أبي داود بسند حسن عن عبد الله بن مسعود أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا وأن يستغفر ثلاثا. معنى كان يعجبه أن يدعو ثلاثا وأن يستغفر ثلاثا، معناها أي هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحبه دائما ويداوم عليه عليه الصلاة والسلام. إذن لو قلت لك ما هي آداب الدعاء تقول آداب الدعاء سبعة: الأدب الأول الوضوء، الأدب الثاني استقبال القبلة، الأدب الثالث التضرع وخفض الصوت بالدعاء، الأدب الرابع رفع اليدين بالدعاء، الأدب الخامس أن يبدأ الداعي بحمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الأدب السادس أن يعزم المسألة ولا يستثني، الأدب السابع تكرار الدعوة ثلاثا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.